بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم دي بداية الحواميم، يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوائيه، ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة، ولذلك الأصح نقول آل حاميم. آل إيه؟ آل حاميم. وحاميم طبعا احنا عارفينها، في حاميم بقى من غير حاجة، وفي حاميم عين سن إيه؟ سن قاف. طب حاميم بقى حا وميم برضو حرف من الحروف المقطعة، برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الإيه؟ المقطعة. طبعا احنا بنحوم حول الإيه؟ المعاني اللي يمكن أن نستنبطها منها أو ترتاح نفسنا لها، إنما دي من الأشياء التي، ولذلك كل من قال فيها خاطرة قال والله أعلم بإيه؟ بمراده. احنا قلنا زمان إن الحرف له مسمى وله اسم، فألف اسم لإيه؟ ألف دي اسم لآه، وباء اسم لإيه؟ لباء بي. فالمسمى غير الاسم. أنا المنطق كتب، أنا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب؟ إذا منطق ما بطأش الكاف، أنا بنطق مسمى الكاف، مسمى الكاف هنا كاف. طب وكتب مسمى الكاف هنا قو، ومسمى التاء هنا تي. الله، يبقى إذن أنت في كلامك تنطق بمسمى الكلمة ولا تنطق باسمها. هنا بينطق بإيه؟ ح، لأنه لو بينطق بالمسمى يقول حم حمى حمى، إنما هنا ما بينطقهاش كده، بقول إيه؟ ح ميم. ولذلك الذين يكترئون ويقرؤون القرآن بدون سماعها من محافظ متمكن نقول له لا، القرآن مش زي أي كتاب، ما تروحش كده تقراه كده. وإلا فأنت هتقرا مثلا ألف لام ميم أو البقرة، طب اشمعنى قريتها ألف لام ميم وقريت ألم نشرح ألم نشرح، مع أن دي ألف ودي لام ودي ميم قد بعضها، إيه اللي خلاك تعرف تقول دي ألف لام ميم ودي ألم؟ إيه الفرق؟ يقول لك السماع بقى. يبقى إذا سماع القرآن ضروري ولا لا؟ الناس قعدت تحوم حول هذه الكلمات. أما قال لك والله القرآن معجز. طيب ومعجز لأمة العرب اللي هي ملكتها في الكتابة والبيان، يعني أمة فصاحة. ما فيش أمة قديما عملت معرض للكلمة زي العرب. الأمم تصنع معارضة للمتميز من صناعاتها. العرب عملوا إيه؟ معرض لإيه؟ للمتميزين به، وهو الإيه؟ فعلم عملوا سوق عكاظ وسوق المجنة وسوق المربد. الله، إذن دولي دي عملوه معرض ليه؟ عشان الناس تقعد والشاعر يقول قصدته أو الخطيب يخطب وشوفوا من أحسن، اللي أحسن يعملوا الجايزة يأمروه على الموسم وياخدوا القصيدة بتاعته يحطوه على الإيه؟ على الكعبة. إذن أول أمة تعمل معرض للكلمة وللأداء وللبلاغة هم العرب، ولذلك جاءت معجزة سيدنا رسول الله من جنس هذه الكلمة. ولذلك يقول لك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزة محمد من جنس ما نبغ فيه العرب ليعجزهم، قال لك الإعجاز لهم هو عين الشهادة بقدرتهم. ليه؟ لأنه ما يجيش يتحدى لإنسان كويس، لما يجي يتحدى واحد وحش فكون الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه يبقى دليل على أنهم إيه؟ على ان كلامهم يعني حجة في الايه؟ حجة في الكلمة. طيب الكلام بقى بليغ من القرآن ليه؟ اما قالك ما الكلمات هي الكلمات، الحروف المكونة للكلمات هي الحروف المكونة للكلمات، لان الحروف عندنا اما حرف مبنى وحرف معنى. فمثلا كتب فيها كم حرف؟ الكاف والتاء والباء، حروف مبنى الكلمة، يعني الكلمة مكونة من ايه؟ انما لما نقول زيد كالاسد الكاف هنا ايه؟ مش للبنية بقى، ده للتشبيه، يبقى اسمه حرف ايه؟ حرف معنى. والب هنا كتب حرف بنية. طب وبالله ده لها معنى قسمي، يبقى مرة يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده، ومرة يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه؟ معنى الايه لوحده. الله. طيب على الاول الحروف دي لما بتتكون تتكون الكلمة، وتكون الكلمة نجيب كلمة تانية عشان نعمل جملة، وبعدين الجملة دي تبقى في الأداء متميزة، تأسر تستميل الأذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام ومش عارف الله، يبقى دي بلاغتها. البلاغه اللي شوه بها العرب دي نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينسب البلاغه التي وصف بها القران لصنعته هو. ليه؟ لان الحروف اللي بيتكلموا بها هي هي، والكلمات هي هي، انما النسج مختلف. يبقى دليل على ايه دي؟ على ان المتكلم هو اللي بليغ، انما الكلام نفسه. فاذا جاء بالحروف المقطعه في حاميم والف لام ميم، ولذلك يقول لك ذلك الكتاب حاميم تنزيل، حاميم والكتاب لله، يبقى معنى حاميم الحروف التي تكون منها الايه، تكون القران من هذه الحروف واعطي سر الاعجاز والتحدي. ليه؟ لان الله هو الذي يتكلم. يبقى ادي الخامات اهي. زي احنا قلنا زمان لما يجي واحد يعمل، عايز يعمل معرض للنسيج الرقيق الحلو، يوم يجيب النساجين ويدي الواحد شويه خيط حرير، واحد خيط صوف، وواحد خيط قط، يقول لهم انا عايز اشوف مين بقى اللي ايه. نقول له لا ما تنفعش، عايز تشوف الامهر خلي جنس الخيط واحد، ما تديش واحد صوف وواحد حرير وواحد قط، خلي صنف ايه وعشان تشوف الجوده. قال لك هو الكلام بتاع القران كده من الحروف ومن الكلمات هو، بس النسج ايه مختلف. ليه؟ لان الله هو الذي ايه، الله هو الذي يتكلم. كلام على الاول. ثانيا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول امي، ومعنى ام ما خدش علمه من البشر، يبقى الاميات شرف فيه، انما الاميه في امثالنا قبل، انما الاميه عنده ده دليل على انه بيقول انا لم اخذ من البشر شيئا، أنا كل سقطت من مين؟ من السماء. والأمة برضو أمية، لأنها لو ما كانتش أمية متحضرة مثلا، كانت أمة متحضرة يقول لك ده اللي عمل الإسلام، ده عمل وسبة حضارية. أما قال لك لا يا أخي، أهي أمة ملهاش لا قانون ولا لها حكم ولا لها دستور، وكل أسرة لها واحد بيحكم فيها، شيخ القبيلة. إزاي الأسرة البلد اللي بالشكل دي ما فيش فيها واحد بيحكمها كلها، وكل أسرة لها حاكمها ولا فيش قانون عام، وبعد ذلك تأتي لتحكم الدنيا كلها بقانون واحد؟ ازاي تيجي من؟ قال لك لأنها مش شغلتها. طيب وأمة أمية متبدية، أم قال لك ايه؟ بيتها على ظهر جمالها، تروح في أي حتة تحط الخيمة بتاعتها على البتاع والرعاية وتنصبها في أي حتة. ولذلك مش مرتبطين بوطن، مش مرتبطين بمكان، لأن الله يعدهم لأن يسيحوا في العالم كله بهداية الله للخلق، فما ربطهمش بأي حاجة. كأيضا العراك التي كان بين القبائل، تقعد المعركة بالأربعين سنة بين القبائل، زحف والغبراء وهم مش عارف إيه وحر الله إيه. قال لك ولذلك رسول الله لما حب حرب ما عملش مدرسة يعلمهم فيها الحرب، لأنهم هم إيه؟ كلهم متعلمين، بس يلا كلما سمع هيعطا طارئ. إذن الأمة العربية معدة لسانا وأمية وبدوية لأن تقود العالم المتحضر، عشان يعرف إن اللي جاي كده مش من عند البشر، إنما من عند الإيه؟ من عند السماء. إحنا قلنا بقى إن الحروف المقطعة في القرآن مرة يبتدئ الحق بحرف واحد، نون وس، قاف وبس، صاد وبس، ومرة يجيبها من حرفين، طاسين حاميم اثنين بس مش كده، ومرة يجيبها من ثلاثة، طاسين ميم وألف لام ميم، ومرة يجيبها من أربعة، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، هذا أربعة، ومرة يجيبها من خمسة، كاف ها يا عين إيه صاد. إذا ملهاش نسق، مرة حرف مرة حرفين مرة ثلاثة مرة ايه اربعة مرة خمسة، كلام عادي. وبعدين لم تيجي الحروف اللي عندنا بتاعت الذي يتكلموا من العربي كم حرف؟ 28. 28 القرآن جاء بالحروف المقطعة بنصف هذا العدد 14. كانوا جاب النصف كده يعني بيبقى عملية مقصودة، ما جابش الى الكل انما جاب النصف. وبعدين تصرفت النص تصرفات توحي بانها مش كده اعتباطا، ده لازم لها ملحظ. اذا كانت القران 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 اتقسموا ازاي بالنسبه للبتاع؟ قال لك فيه تسع حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال

وكل مشهد غيب. كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد. اما المشهد فهو الكلام اللي انت بتعرفه تقول دي معناها كذا وقال كذا وقال كذا وعمل كذا زي ما بنقول دلوقتي. وفيه غيب وهو الف لام ميم ونون وقاف وبتاع. يبقى كل غيب محروس بايه؟ بمشهد. ليه؟ عشان نثبت الايمان بالغيب. لان لو المسائل كلها مشهد ما يبقاش في حاجه. ما نقولش انا اؤمن باننا قاعدين دلوقتي في مسجد الشيخ سليمان وعمالين بنتكلم، بقى ده محل ايمان؟ محل مشهد. انما الايمان محله الغيب. ولذلك الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. طب بيؤمنوا بالغيب كده ناخدهم نقول يؤمنوا بالغيب، نقول له لا بس نعمل مقدمه من الايه؟ من المشهد. رسول الله حينما تحدث انه اسري به وبعدين قال وعرج به الى السماء، طب الاسراء كان ايه ارضيه والمعراج ايه سماويه ما حدش عرفها. طب هو قدر يقول له وصف بيت المقدس راح وصفه، امكن ان يقام عليها الدليل. والقبيله اللي جايه في السكه قالوا هتصلكوا قد كده، والقبيله فيها جمل شكله كذا وبتاع. الله ايات ارضيه من الممكن ان يقام عليها الدليل، تبقى بقت مشهديه علشان نجعلها وسيله انه صدق في المشهديات المخالفه للقوانين. فان قال انني صعدت الى السماء فصدقوه، لان كل غيب محروس بمشهد. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة تنزيل وأنزلنا ونزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتنزل، كل دي كلها المادة تفيد العلو، مكان العلو للذي نزل، يعني جاي من مكان عالي نزل، يعني علشان يثبت لنا ان ده مش من بشر لبشر، ده كلام عالي. مش بس يدل على المكان والعلو، ده بيدل حتى في الماديات اللي مكانها مش السماء. فاحنا لما نقول نزل من السماء وفعل معقول السماء من مش كده، انما لما يقولوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، طب انزلنا فضل الحديد في الارض، يبقى انزلنا على انه هبة العالي للاقل. يبقى كلمة انزلنا تدل على ان المنزل من عالم الى ادنى. ولذلك لما الناس تحب تقنن للنفسين يقول ما تتركوش التقنين اللي جاي من اعلى وتاخد التقنين اللي جاي من الادنى، لان المقنن هنا غير المقنن هناك. المقنن هنا يمكن له هوى فيما يقنن، ان كان غني يقنن للرأسمالية وان كان فقير يقنن للشيوعية، مش كده ولا ايه؟ كل واحد بقى انما اللي بيقنن الشرط ان لا يكون له هوى ينتفع به، ويكون فيه محيط بالاشياء ما تجدش اشياء عليه. وذلك لما قنن البشر مثلا اللي هم غير مؤمنين في اشياء كانوا يقفون من الاسلام مواقف العداوه في اشياء، لان ده مخالف تقنينهم. يعني مثلا اول ضجه كتبتهم علينا من الفاتيكان عشان الطلاق، اول حاجه يمسكوا فيها الاسلام الطلاق الطلاق. وبعدين لان التعصب بعدم الطلاق من تشريع البشر، ولكن الله شرعه لانه ما يقدرش ابدا يحكم التحام واثنين بيكرهوا بعض، ده مأمون عليك وانت مأمون عليه. ازاي تحكم عليها بان انا عايش وياه؟ امرأة لا تسير في غرائزي، ما دام ما تسيرش في غرائزي اعمل ايه يعني؟ لازم تروح وان رضيت انها تعيش على هذا تعيش. الله ما تبقاش تقول ده اتجوز عليها بقى وعمل، تقول اتجوز عليها ولا يطلقها. طب انا عايز واحدة تنخطب وبعدين تيجي تشترط على جوزها انها هي العصمه بايدها الا اذا كانت بقى واحده ايه دايره على حل شعرها، ويرضى بها واحد على انه ايه تبقى العصمه بايدها. الله يبقى اذا دي مساله ما حدش يقبلها. فلما جم واباحوا الطلاق، هل اباحوه لان الاسلام اباحه؟ لا، ده اباحوه لان الحياه فرضت عليهم قضايا لا يمكن ان يحلها الا ان يجيزوا الطلاق. وذلك هو ده اللي جاوبنا به في سان فرانسيسكو لما قالوا القرآن عندكم يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ايه وتم نوره، مش كده؟ فبقول وقد مر 14 قرن ولا يزال الإسلام مش غالب، فيه ناس كتير غير مسلمين يهود ومسيحيين ومش عارف ايه وبتاع، ما فيش ما غلبش. نقول له لو قرأت الآية لعرفت أن معنى ليظهره على الدين كله مش يبقوا الناس مسلمين، لأ

طب اقول لهم لا انا برضو غافل الذنب وايه وقابل التوب، زي ما قلنا هناك لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بس يقول انها ذنوب عشان ما تصطدمش مع آية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليه؟ قال لك لان الكفر من ذنب. هو تحديد الذنب ايه؟ الذنب انك تعرف شيئا مأمورا به او منهي عنه وبعدين تخالفه. انما انت مش مؤمن بالاعلى يبقى مش داخل في ذنب دي. ان الله يغفر الذنوب جميعا والاشراك ليس ذنبا. ولذلك تجد الحكايه دي ربنا بيكررها كتير. اهم سورتينهم سوره الزمر شوف جابت ايه؟ جابت الكلام اللي احنا قلناه. قل يا عبادي الذين ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اكن ما يقولش الكلمه دي الا وفي ناس يائسوا لانهم اذنبوا الذنوب ما يعتقدش، هم ما يعتقدوش انها تغفر. هو وحشي اللي قتل حمزه، مش تخيل ان ده ممكن ذنب، يعني مش ممكن. الله ده ذنب كبير قوي قتل حمزه ده، فما بقاش مصدق. ناس بيقولوا ان هو قاعد يسال النبي ومش عارف ايه، انما اصل دي كان في مكه ولا في المدينه، انما نقلت له لا تقنطوا من رحمه الله. فلما نقلت له لا تقنطوا من رحمه الله امن واسلم، امن واسلم. وعياش ابن ابي ربيعه، طب ما هو برضه كده بالشكل ده. وهو سيدنا عمر لما جه هاجر عمل موعد بينه وبين هشام بن العاص ابن وائل السهمي وبين عياش بن ابي ربيعه. يبقى هشام وعياش وعمر ابتعدوا مع بعض في مكان يقال له بئر غفار. قال نتوجد نتفق على هذا عشان نمشي سوا في الهجرة، وإذا حبس منا واحد ننتظر مدة ولما ما يجيش نعرف انه ايه، انهم حبسوه وخذوه ولحقوه وكتموا على نفسه وما خلوه شيء حاجة. فلما راحوا ما جاش عياش، كان اهله ايه حبسوه ففتنوه ففتن بعد ما كان رايح يسلم فتن. وبعدين لما فتن حصل له يأس. فلما نزلت هذه الآية تذكر عمر أنه له حسنة في أنه التقى معه على الإيمان والتقى معه على الإيه عشان يهاجر، وبعدين أهله مسكوه وحبسوه. فقال بقى أنا لازم أبعث له بالآية عشان يطمئن، وإن كان يعني فاهم أنه ييأس ويجي له. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. السوره الثانيه بيقولوا ان وحي قال للنبي قال له ما كنت اود ان اراك لولا انك جئت مستجيرا وربي يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. قال أنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله. قال له كنت أود أن أراك غير مستجير، كنت أطلبك، إنما أنت جاي مستجير ما أقدرش أيه، ما أقدرش أطلبك. لما جه بقى قال له إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. وقال له آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أم قال له أنا مش عايز حاجة، لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وأنا ما أضمنش أن أنا أعمل صالح. قال لا. وبعدين الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال طب ولعلي لا أدخل في من يشاء برضه مش عايز. أم قال له الآية الثانية، قال له لا خلاص نستنى بقى. غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب إيه الذي سلف منه، وقابل التوبة عن المعصية التي إيه اللي استقبل. شديد العقاب بقى غافر الذنب وقابل التوبة تدل على منتهى الرحمانية والرحمة، ولكن يقول إيه شديد العقاب. أم قال لك حتى لا يظن إنه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبة، لأن يعني في ضعف ولا إيه. لا هو شديد العقاب، بس هو عايز يقدم الرحمة التانية. شديد العقاب، وبعد ما قال شديد العقاب برضو مش عايز يأسن، هل زي الطوك ايده طايلة يعمل اللي هو ايه، يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء منه. نعم. وإلى لقائنا.